ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النساء فإن آنستم فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان وليا فليستعفف ومن كان فإذا تتغدر إليهم أموالهم فأسروا عليهم وكفى بالله خبيرا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون mm-hmm. وسيصلون سعيرا يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك Oh, ولكم نصف ما ترك أزواجكم